أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا انتهى أجله واستكمل عمره واستكمل رزقه، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، كيف هم؟ بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. لذا كثيرا ما نسمع أيها الأحبة أن فلانا ابتسم وهو في سكرات الموت لرؤيته هذا المشهد ولرؤيته هؤلاء الملائكة، قال: حتى يجلسوا منه مد البصر، يهيئونه كي يأتيه الدكتور الكبير الذي سيجري له العملية الجراحية وهو ملك الموت. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، اسمع بما يناديه، يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يبشره، فتخرج سهلة سلسة. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، تأخذها تلك الملائكة حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فهنيئا لصاحب هذه الأكفان الذي تفتح له أبواب السماء وترحب به ملائكة رب الأرض والسماء.